ترى واحد هذا تكون في بداية العشرة، ايش الابتعاد عند قراءة العشرة، يعني يستعيد مرة واحد في بداية العشرة ولا في كل؟ هو الحديث في الاستعاذة حديث في ماذا؟ من قرأ قل هو الله عشر مرات بنى الله له قصر الجنة. فسؤالك ايه؟ الاستعاذة في بداية العشرة، بداية تبدأ في قراءة العشرة كل واحدة، يعني كل واحد ولا بواحد؟ اول مرة بس والتسبيح في الواحد، التسبيح في الواحد. الآن في سؤال هذا طبعا، لا خلاص الآن إذا كان يحب يسأل حول الكلمات، يحب وله الكلام وكلامه طيب متكامل كتابة. بالنسبة لكلامكم أستاذ هنا فيما أعلم متكامل أنت، موضوع تعدد الزوجات جزاكم الله خير. بس إذا كان بتحب السؤال يعني حول لأنه أنت بتكلم فيه إنه يعني كلها لا صفحة صغيرة صفحة يقول خالي شريف عشان تعدد معي ونحن ماشيين في التعدد مع الجماعة إن شاء الله إن شاء الله. عم بقول الأستاذ لما ذكر وإحنا هو عندي إنه في يعني طالبات حافظ على كتاب الله، عم بدي أقول لك شيخي شوف لنا خلي صدرنا شيء هون وصلنا واحد ما عندي صار عنده العلم أنا كان بس في شروط بيعرفوها عرفوها. نعم تفضل.